بل وبشهادة العزيز الغفار أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة كما أقول ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء سيقف التاريخ أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الرجال والنساء لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير. نعم، قد يكون من اليسير أن نرى في أفق السماء نجمة تلتمع بالبراءة بل والنور والصفاء والضياء، لكن من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. تعالوا بنا أيها الأفاضل وأيتها الفاضلات لنقضي الليلة الكريمة مع إمام من هؤلاء الأئمة، مع مصباح منير من مصابيح الدجى، مع الرجل القوي الأمين، مع المعلم الصادق الذي ليس له بين المعلمين نظير. تعالوا بنا لنقضي الليلة مع رجل عابد ناسك خاشع قوي تقي نقي. تعالوا بنا لنقضي الليلة مع رجل كبير في تواضع، متواضع في قوة، قوي في عدل ورحمة، معادلة صعبة. إنه الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة. إنه الرجل الذي قدم لدنيا العالمين قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير كريم، بركت الدنيا على عتبة داره بطيباتها ومغانمها، فقام هذا العملاق الكبير، فقام هذا الرحيم المتواضع، فقام هذا العادل الأمين، قام ليسرحها سراحا جميلا، قام لينثر على الناس خيرها وطيباتها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا سرحها سراحا جميلا ونفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه وإلهه ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك يجري وراء بعير من إبل الصدقة قد ند وشرد، يجري على رمال المدينة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار. وينظر إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت الظهيرة ويقول: يا ترى من هذا الذي خرج يجري في هذا الجو القائض ويقترب هذا العملاق الحنون، هذا العادل الأمين؟ ويدقق النظر عثمان بن عفان: يا الله، من؟ إنه أمير المؤمنين، إنه فاروق الأمة الأواب، إنه عمر بن الخطاب. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض الشديد الحر؟ فيرد عمر على عثمان ويقول: بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان، بعير من إبل الصدقة قد ند أي شرد وجرى يا عثمان، وأخشى عليه الضياع. فيقول عثمان رضي الله عنه: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد يا أمير المؤمنين. فالتفت إليه عمر ويقول: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عن هذا البعير أمام الله جل وعلا بدلا مني يوم القيامة؟ نعم، انظر إليه هنا أو انظر إليه هناك، ستراه قد حنى رأسه التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي تنزلت كواكب الجوزاء لتشرف بتتويجها. حنى فاروق الأمة عمر رأسه لينفخ في نار مشتعلة تحت قدر، أي تحت إناء، لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون جوعا مع أمهم في سواد الليل. وينفخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينفخ في النار ويعد الطعام ويطلب من الأم أن تبرد الطعام ليطعمهم عمر بيده. نعم، ليطعمهم عمر بيده، والقصة رواها البيهقي بسند رجاله ثقات، ليطعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأطفال بيده. وتنظر الأم في سواد الليل إلى هذا الرجل، إلى هذا العملاق الكبير الذي ترك بيته وجلس ليطعم أطفالها الذين يتضورون جوعا. فتنظر إليه المرأة وتقول: يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. وهي لا تدري أنه لا يصنع مثل هذا الصنيع إلا عمر، ولا يفعل هذا الفعل الكبير إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو انظر إليه هنالك، نعم، يصلي في سواد الليل، ثم يقوم بالقرب من قافلة ليحرس أهلها مع أحد أصحابه، ويسمع بكاء صبي لا يتوقف إلا قليلا طوال الليل. ويقترب عمر رضوان الله عليه من الأم ليقول لها: أسكتي طفلك، ثم يعود إلى صلاته. فيسمع بكاء الصبي فيعود إلى أمه: أسكتي طفلك، ثم يعود. وهكذا حتى ردت عليه المرأة وقالت له: يا هذا، لقد أبرمتني منذ الليلة، لقد أبرمتني، ضايقتني وضيقت علي. فقال لها: إني لأراك أم سوء، لماذا لا تسكت طفلك هذا؟ قالت: يا هذا، لقد أبرمتني، إني أحمل طفلي على الفطام. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر بن الخطاب لا يعطي أي العطاء إلا لمن فطم. فيبكي عمر رضي الله عنه ويعود إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر، ولا يستبين الناس قراءته من شدة بكائه، وهو يقول: كم قتلت من أطفال المسلمين يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين يا ابن الخطاب. ثم أمر المنادي أن ينادي في الناس بأن عمر بن الخطاب يفرض العطاء أو يعطي العطاء لكل من ولد في الإسلام، حتى لا تحمل أم على فطام طفلها قبل أن يبلغ سن الفطام. فلتسمع الدنيا كلها، فليسمع من يدعون الحضارة المشؤومة ومن يتغنون للحضارة المزعومة، الذين يسفكون دماء الأطفال بل ويمزقون لحوم الأطفال والنساء والشيوخ، الذين استخدموا الأطفال في الحروب كضروع بشرية، بل وفجروا الأطفال بما يعرف بالريموت كنترول أو بآلة التحكم، الذين باعوا الأطفال في أسواق النخاسة في عصر الذرة والعلم والفضائيات والحضارة المشؤومة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي لطفل من أطفال المسلمين، كم قتل اليوم من أطفال المسلمين. ف فلتتعلم الدنيا كلها. الحضارة من أساتذة الحضارة وقادة الحضارة الحقيقية، فلتتعلم الدنيا ولتتعلم الأمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أو انظر إليه هنالك في السوق يتفقد الأحوال ويتفقد الناس، ويرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا سمينة عظيمة تلفت الأنظار، فيسأل عمر: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيقول الناس: إبل عبد الله بن عمر. إبل عبد الله بن عمر؟ نعم، وما الحرج؟ إبل عبد الله بن عمر، ما الحرج في ذلك؟ وكأن حية رقطاء قد قفزت وأفرغت كل ما في جوفها من سم في جوف عمر، ويردد عمر بن الخطاب: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر، إمام في الزهد، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التقوى، إمام في العمل، إمام في العلم، إمام في الإيمان. ويأتي عبد الله بن عمر فيقول له والده: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول عبد الله بن عمر: إبل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى لترعى، لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبلة ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبلة ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأفاضل، والله أخشى من عقارب الساعة التي أراها تطاردني، فسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء. بأي المواقف نبدأ؟ ويا ترى من أي المواطن ننطلق ونحن نتحدث الليلة عن فاروق الأمة الأواب، عن عمر بن الخطاب؟ هل نتحدث الليلة ونبدأ بفتوحاته على كثرتها؟ أم نتحدث عن ورعه؟ أم نبدأ بالحديث عن زهده؟ أم نبدأ بالحديث عن عدله؟ أم نبدأ بالحديث عن هجرته؟ أم عن خلافته؟ أم عن موته؟ أم عن علمه؟ أم عن فقهه؟ أم عن إيمانه وتقواه؟ أم عن قوته في الحق؟ أرى أن أعظم ما نستهل به الحديث الليلة بعد هذه المقدمة المختصرة أن نبدأ بالحديث عن المناقب والفضائل والأوسمة التي علقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على صدر عمر، بل والمناقب التي زكى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. ما أشرفها وما أكرمها وما أعظمها. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. الله الله الله، انتبهتم أيها الأفاضل إلى هذه المنقبة الغالية الحق مجعول، الحق مجعول على لسان عمر وقلبه، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، قلب عمر مليء بالحق ولا يغترف هذا اللسان إلا الحق من هذا الإناء والمعون الذي ملئ بالحق، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم، لقد كان في من كان من الأمم قبلكم أناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بل وتدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني في الجنة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الجنة، رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جوار قصر، هذا القصر في الجنة، ورأى الحبيب صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة تتوضأ إلى جوار قصر في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا امرأة تتوضأ إلى جوار قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الحبيب: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. تذكر النبي غيرة عمر فولى مدبرا حتى لا ينظر إلى المرأة التي تتوضأ إلى جوار قصر عمر. قال: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. يقول أبو هريرة: فلما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر قال عمر بن الخطاب وهو يبكي: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أغار منك أنت يا رسول الله؟ بل وتدبروا معي أيضا هذه الرواية التي تبين أن عمر بن الخطاب كان في صربال كامل من الدين. نعم، أتم الله عليه الإيمان وأتم الله عز وجل عليه اليقين والنعمة رضي الله عنه، وهو المبشر بالجنة كما ذكرت في حلقة الأمس، وأنا أتحدث عن الصديق رضي الله عنه، بشره النبي بالجنة وبشره النبي بالشهادة، بالشهادة حين قال لأحد: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان، هما عمر وعثمان. وبشره بالجنة حين قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث. فبشر عمر بن الخطاب بالجنة وبشر بالشهادة. ثم خذ هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص يعني جمع قميص، هذا الذي ألبسه يسمى بالقميص. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم عرض عليه ربنا جل وعلا الناس يلبسون هذه القمص، قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها ما دون ذلك. رجل يلبس قميصا إلى ثديه فقط أو أطول أو أقل. قال: إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، يعني يلبس قميصا طويلا طويلا طويلا يجتره عمر، هذا في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الدنيا، نهى عن الإسبال في الدنيا، لكن في الآخرة. وانظر إلى التأويل، هذا في الرؤيا، وانظر إلى التأويل. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. عمر في سربال من الدين، عمر في سربال كامل وافر من الدين. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري، يعني شبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكاد الري يخرج من أظفاره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم أعطيت فضلتي لعمر، يعني أعطى ما تبقى في الإناء أو في القدح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم دين وعلم وحق وجنة، ما هذا الفضل؟ بل من أجمل ما قرأت ومن أدهش ما وقفت عليه في مناقب فاروق الأمة الأواب رضي الله عنه، ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال سعد: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. حضرتك متصور معي المشهد، الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس وحوله نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه، يعني في السؤال وفي الجواب، وهو الرحمة المهداة، صاحب الخلق الكريم، صاحب الكلمة الرقيقة الحنونة، يجيب صلى الله عليه وآله وسلم على النساء. قال: وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر قمنا فأسرعنا يبتدرن الحجاب، يعني اختفينا من عمر وتركنا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر على رسول الله وهو يبتسم، فقال عمر المؤدب: أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك سرورا وفرحا وسعادة، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا النسوة له: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. رسول الله صاحب القلب الرحيم، صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. من ذا الذي يدانيه في هذا الحلم وفي هذا الرفق وفي هذا الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا لعمر: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. وهنا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بشهادة ورب الكعبة ما ذكرتها مرة ولا قرأتها مرة إلا وكاد عقلي أن يطيش. رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يلتفت إلى عمر ويقول: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. يا إلهي، أي طبيعة هذه؟ وأي صفات لبشر هذه؟ الشيطان يهاب عمر، الشيطان إذا رأى عمر بن الخطاب في طريق تركه له وسلك طريقا آخر. لا يقدر الشيطان أن يمشي في طريق يمشي فيه عمر بن الخطاب. ائتوني بأدباء الدنيا وبلغاء الأرض ليستطيع هؤلاء ولو اجتمعوا أن يجسدوا أو أن يعبروا بكلماتهم البليغة الفصيحة عن مكانة هذا العملاق صاحب الطبيعة الفذة التي ليس لها في دنيا البشر بعد عمر بن الخطاب نظير. والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. الله أكبر، أي طبيعة هذه؟ بل أنا أرى أيها الأفاضل بأن من أعجب المناقب وأعظم الفضائل التي أسجلها الليلة لفاروق الأمة الأواب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقولها وقلبي ورب الكعبة يرتجف ويرتعد: عمر الرجل الذي أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل استوعبتم معي هذه الكلمات التي رددتها؟ ينزل الله قرآنا يوافق قول عمر، بل ويوافق كلمات عمر. روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. هذه رواية أنس في الصحيحين. وافقت ربي، استوعبت اللفظة يا أخي؟ استوعبت اللفظة يا أخته؟ وافقت ربي، لم يقل وافقت رسول الله، لم يقل عمر وافقت رسول الله، لكان الأمر مقبولا، مقبولا للقلوب، هينا على العقول. لكن عمر يقول وافقت ربي، وافقت ربي في ثلاث. قال: قلت يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيه ده؟ بنفس الكلمات؟ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ينزل قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما الثانية قال: قلت يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن. يا لها من غيرة، ويا له من موقف عجيب. لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والثالثة قال: لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبن منه زيادة النفقة، يقول عمر: قلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. يا خالق عمر سبحانك، لا أستطيع أن أعلق بأكثر من هذه الكلمات. يا خالق عمر سبحانك، قرآن يتنزل من فوق سبع سماوات لتوافق كلماته كلمات هذا العبد لله جل وعلا. أي طراز من البشر كان عمر؟ وأي رجل وأي امرئ كان، كما قال عبد الله بن مسعود لله در بن الخطاب، لله در بن الخطاب أي امرئ كان. أنا أردد كلمات ابن مسعود مع كل لحظة وفي كل لحظة ومع كل موقف، لله در بن الخطاب أي امرئ كان، من أي طبيعة شكل ومن أي الصفات تركب، رضي الله عن عمر. ومن أعظم مناقبه وأجل مواقفه، اسمع مني، اتباعه الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وإجلاله وتوقيره لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يظن بعض الناس أن عمر بن الخطاب بهذه الشدة لا يكون بهذا القدر من الحب والرقة والاتباع، لا لا، بل لقد فاق عمر بن الخطاب كل تصور في الرقة والحب والاتباع. نعم، أراه وهو يقبل الحجر الأسود يقول للحجر، والحديث رواه البخاري وغيره، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وإذ برجل قد حصبني بحصاه، يعني رماني بحصاة صغيرة، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فأشار إلي حتى لا يتكلم، حتى لا يرفع صوته، فأشار إلي، فذهبت إليه، فقال عمر: ائتني بهذين الرجلين، وأشار على رجلين بالقرب من القبر الشريف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ائتني بهذين الرجلين. فذهب السائب بن يزيد وأتى بالرجلين لعمر بن الخطاب، فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الأدب. ترى اليوم الناس يقفون أمام القبر الشريف وفي المسجد الشريف يستخدمون الهاتف النقال بأسلوب لا أدب فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الروضة الشريفة يتكلمون يرفعون أصواتهم، وأمام القبر الشريف يستخدمون الهاتف يرفعون أصواتهم، بل ويكلم أحدهم بعضهم بعضا دون أدب وتوقير وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمر لا يريد أن يرفع صوته حتى بالنداء ليسكت رجلين، وإنما يلقي السائب بن يزيد بحصاه ويشير إليه ليكلمه بينه وبينه حتى لا يعلو صوته. ولم لا؟ ولم لا؟ وهو الذي أنزل الله في حقه قرآنا يهدده بإحباط العمل لمجرد أنه رفع الصوت قليلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي رواية البخاري عن ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولما لا يتعلم عمر الدرس؟ والله ما رأيت أحدا يحب رسول الله بعد أبي بكر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، غاية في الإجلال والتوقير والتعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب رسول الله حبا يفوق حبه لنفسه. يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بيده، والحديث رواه البخاري، فيقول رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فيقول عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. أقول: علق الإمام الخطابي على هذا الحديث البديع بكلام جميل، فقال: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. فما وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر بن الخطاب إلى الأسباب ووجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من النار، حينئذ أقر وقال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكان عمر بن الخطاب في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأفاضل، عمر من سادة الأولياء، عمر سيد من سادة الأولياء، ومع ذلك كان لا يحب أن تظهر كراماته. فالولي التقي النقي لا يحب أن يرى الناس كراماته، ونحن الموحدين المتبعين لسيد النبيين من أهل السنة نؤمن بالمعجزة للنبي وبالكرامة للولي. نعم، نقر بأن المعجزات للأنبياء، ونقر بأن الكرامات للأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فعمر بن الخطاب سيد من سادات الأولياء. روى البيهقي في الدلائل وغيره، وابن سعد في الطبقات وغيره أيضا بسند حسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ميدان القتال. نعم، ونادى على قائد المعركة، نادى على سارية وهو يقف على المنبر النبوي في المدينة المطهرة، ونادى عمر بن الخطاب وكأن الله عز وجل قد كشف له الحجب، ورأى هنالك أرض الميدان وأرض المعركة، ورأى أن العدو سيطوق جيش المسلمين من خلف الجبل. فقال عمر: يا سارية ابن حصن، الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. وكان سارية، أو إن شئت فقل وكان جهاز الاستقبال عند سارية على قدر قوة جهاز الإرسال عند عمر. فاستقبل سارية الرسالة من أمير المؤمنين على المنبر النبوي في المدينة المطهرة، وفطن سارية إلى هذه الوصية الغالية والنصيحة الفاروقية العظيمة المذهلة المبدعة، وكتب الله عز وجل النصر للمؤمنين بفضله سبحانه، ثم بفضل هذه الكرامة لسيد من سادات الأولياء، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عن عبد الله بن مسعود، وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء، رضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي قال: كنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر، لقد كنا أعزة، أو ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته عدلا ورحمة. كان إسلامه فتحا، إسلامه كيف أسلم عمر؟ حدثتنا قبل ذلك في ليلة من الليالي في دروس العقيدة، في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب، عن عمر بن الخطاب، وما أجملها من محاضرة كانت، وما أروعها من كلمات كانت، لكنك ما حدثتنا عن إسلامه. أرجأت هذا لحلقة الأئمة، كيف أسلم عمر؟ أعلم أنكم جميعا تحفظون القصة المشهورة في إسلام عمر، ألا وهي أنه خرج يوما بسيفه وراح ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، وكان قد أسلم وأخفى إسلامه، فقال له: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وعاب آلهتها وسب دينها وفرق جماعتها لأقتله. فقال له نعيم بن عبد الله: والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب، أترى أن بني هاشم سيتركونك إن قتلت محمدا تمشي على الأرض؟ هل لا عدت إلى أهل بيتك لتقومهم أولا؟ ودارت الأرض بعمر، ودارت رأس عمر، وقال: من تقصد من أهل بيتي يا نعيم؟ قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد أسلم وتابع محمدا على دينه. وغيرت هذه الكلمات مسار عمر، بدل أن يتجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عند دار عند الصفا، في دار عند الصفا اتجه إلى دار أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وإلى زوجها سعيد بن زيد. ولنا ليلة مع سعيد بن زيد، لأنني أعتقد جازما أن جل المسلمين لا يعرفون شيئا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، مع أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت فاطمة بنت الخطاب وإلى بيت زوجها سعيد بن زيد. ولما سمع أهل البيت عمر بن الخطاب يطرق الباب، وكانت طرقات معروفة لهم، كانت طرقاته شديدة قوية بقوة عمر وبعنف عمر وبشدة عمر الذي شكل وحده جيشا على المسلمين والموحدين في مكة يسومهم سوء العذاب والإذاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يحمل في قلبه رقة تفوق رقة الهواء الصافي وتفوق رقة الماء النقي. إي ورب الكعبة. انطلق عمر وطرق الباب، وكان خباب بن الأرت يعلم سعيد بن زيد وزوجه فاطمة القرآن الكريم، فلما سمعوا صوته اختفى خباب بن الأرت، وأخفت فاطمة الصحيفة التي فيها آيات من سورة طه. فدخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالوا: لا شيء. قال: كلا، بل علمت أنكما أسلمتما وتابعتما محمدا على دينه. وأخذ برداء سعيد بن زيد زوج أخته فجره فأوقعه على الأرض، فقامت أخته الوفية التقية النقية فاطمة لتحول بين عمر وبين زوجها المؤمن التقي، فلطمها عمر على وجهها لطمة شديدة فشج وجهها فسال الدم من وجهها المبارك الأزهر الأنور، وهنا انفعلت عليه وقالت بكلمات شديدة: نعم أسلمنا وتابعنا محمدا على دينه، فاصنع ما بدا لك. وهنا لما رأى عمر بن الخطاب الدماء تسيل على وجه أخته وسمع منها هذه الكلمات القوية، سكن عمر ورق قلبه وقال لها: أعطني هذه الصحيفة. قالت: لا، إنك نجس ولا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا في هذه الرواية. اغتسل فاغتسل، وأعطته الصحيفة وكان قارئا، فقرأ صدر سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات. فقال عمر: ما أعظم هذا الكلام وما أكرمه. فلما سمعه خباب بن الأرت قفز من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، فوالله لقد أصابتك دعوة رسول الله، فلقد سمعت رسول الله بالأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. وكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله، وهذه رواية صحيحة في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر. فقال عمر: دلني يا خباب على رسول الله. فدله علي، فانطلق عمر بن الخطاب، فلما طرق الباب على الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم وقال: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، إنه عمر بن الخطاب يا رسول الله. فقال النبي: أنا أفتح له، فإن جاء أريد خيرا بذلنا له الخير، وإن جاء أريد شرا قتلناه بسيفه. فلما فتح رسول الله له جره من مجمع ثوبه وردائه فأوقعه على الأرض وقال: ماذا جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة معه في دار الأرقم بن أبي الأرقم. هذه القصة المعلومة المشهورة التي يرددها الجميع في إسلام عمر، وما وقفت على طريق لهذه القصة إلا وعلمت يقينا أنه طريق ضعيف. القصة رواها أبو نعيم في الحلية وسندها ضعيف، ورواها البيهقي في الدلائل وسندها ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح سندها ضعيف، وقال الإمام الذهبي قصة منكرة جدا، ورواها الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في الفضائل في فضائل الصحابة بسند ضعيف. الشاهد أنني ما وقفت على طريق لهذه القصة إلا ورأيت هذا الطريق ضعيفا، لكن من أصح ما ثبت في إسلام عمر ما رواه الترمذي عند بعض أهل العلم بسند صحيح، ومن أهل العلم من حسنه من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام، فأصابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. من أهل العلم من يقول هذا هو السر أو هو السبب في إسلام عمر، ألا وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الروايات التي أراها أقوى من الرواية السابقة التي ذكرتها بطولها ما رواه ابن إسحاق، وأعلم أن ابن إسحاق قد رواها بسند مرسل، لكن لهذا السند طرق عن كثير من التابعين يقوي بعضها بعضا. أرى أن هذا السند أقوى بكثير من سند الرواية التي ذكرت، وفيها يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها. يقول: وكان لنا مجلس نجلس فيه مع رجال من قريش، فخرجت ليلة لأذهب إليهم فلم أجد منهم أحدا، ثم قلت لو أنني أتيت فلانا لعلي أجد عنده خمرا فلم أجد، قال: فقلت لو أنني أتيت الكعبة فطفت بها سبعة. فذهب عمر بن الخطاب إلى بيت الله ليطوف حول بيت الله الحرام، قال: فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، وكان النبي إذا صلى بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، وكان يتخذ الكعبة بينه وبين الشام، وكان يتخذ الكعبة بينه وبين الشام قبل أن تتحول القبلة. يقول عمر بن الخطاب: فأتيته من قبل الحجر وقلت: لو سمعت الليلة محمدا لعلي أعلم ما يقول، قال: لكني خشيت أن أروعه، قال: فدخلت بين الكعبة وبين سترها، وبين ستر الكعبة، ستارة الكعبة أو قماش الكعبة، قال: فدخلت بين الستر وبين الكعبة حتى مشيت رويدا رويدا وصرت أمامه، ليس بيني وبينه إلا ستارة الكعبة، قال: افتتح النبي قراءته بسورة الحاقة: يا الله حان ربي العظيم، الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع، إلى آخر الآيات. تقدير العزيز العليم أن يقرأ النبي سورة الحاقة التي تزلزل القلوب، وأرجو أن تتصوروا جلال القرآن حين يتلوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر: فبكيت ورق قلبي ودخل الإسلام قلبي. قال: فلما قضى النبي صلاته وخرج مشيت خلفه، فلما سمع حسي أي صوتي عرفني، فقال: ما جاء بك الساعة يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تنتهي؟ فقلت: جئت لأؤمن بالله ورسوله. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالثبات، وفي رواية الطبراني بإسناد رجاله ثقات مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على صدر عمر بن الخطاب وقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل واملأه إيمانا وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا 3 مرات. وأسلم عمر بن الخطاب وعرفت مكة كلها، لأنه لم ينتظر، بل ذهب إلى رجل قد اشتهر بنقل الأخبار في مكة، وذهب إليه وأخبره بأنه أسلم لله جل وعلا، وعرفت مكة كلها هذا الخبر الذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة: أسلم حمزة ثم أسلم عمر. نعم، عرف الصحابة رضوان الله عليهم ولأول مرة العزة والقوة بعد أن شرح الله صدر عمر للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وعاش عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا ووزير صدق ومعينا على الحق، مثالا للأمانة، مثالا للورع، مثالا للزهد، مثالا للوفاء، مثالا للعطاء، نموذجا لكل معاني الخير. ذكرت موقفه بالأمس في الحديبية، وأنتم تعلمون موقفه يوم الهجرة، وأنتم تعلمون موقفه يوم بدر، وأنتم تعلمون موقفه يوم الأحزاب. والموضوع طويل جليل، ولو تحدثت عن فتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا رأينا العجب العجاب. تحتاج رب الكعبة إلى حلقات. هل يا ترى نتحدث عن نهاوند؟ هل يا ترى نتحدث عن المدائن؟ هل يا ترى نتحدث عن فتح القادسية؟ هل يا ترى نتحدث عن انهيار أعظم إمبراطوريات الأرض، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأتيه كنوز كسرى وقيصر وهو الأسد القابع في عرينه هنالك في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له عمر ويقول له علي رضي الله عنه وهو يرى الكنوز بين يديه أداها الصحابة كاملة غير منقوصة، فيقول علي: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عمر يوم موته: ما تعلمون وما ذكرته بالأمس لتستدلوا بذلك على رقة وعلى قلب عمر رضي الله عنه. ويتولى الخلافة بعد رسول الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقف عمر بن الخطاب مع الصديق وقفة صدق: ويا وزير خير، حتى توفي الصديق وهو عنه راض، كما توفي المصطفى وهو عنه راض، وتمضي الأيام والشهور والسنين. ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب: بخن بخن يا عمر، بخن بخن يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرا ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. يا الله، كانت تزلزل قلب عمر. يتولى الخلافة ويبايعه المسلمون، ويقف عمر على المنبر ليبدأ حياته العمرية العادلة بكلمات لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يرددها فضلا عن أن يعمل بها. يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. بلغني أيها الناس، بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: كان عمر بن الخطاب يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، وكان يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، كيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن شدتي قد أضعفت، أي قد تضاعفت، لكنها إنما تكون على أهل البغي، أي الظلم والتعدي على المسلمين. ألا أيها الناس فاعلموا أن شدتي قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والتعدي على المسلمين. ووالله لا أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني لأضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. أيها الناس، لكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا آخذ حقا من فيئكم ومن خراجكم إلا في حقه، ولكم علي إن وقع في يدي ألا يخرج إلا في مكانه، ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاياكم بإذن الله، ولكم علي أن أسد ثغوركم وألا ألقيكم في المهالك، وإن غبتم في البعوث والسرايا فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. بالله ما أورعه، بالله ما أنقاه، بالله ما أتقاه، بالله ما أخشاه. كان شعاره دوما أمام كل لقمة هنية، وأمام كل طعمة شهية، وأمام كل نعمة ربانية: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ إنها الكلمة التي كانت تزلزل قلب عمر. إن أردت أن ترى هذا العملاق الكبير، هذا الطود الشامخ، هذا الرجل القوي، إن أردت أن تراه كعصفور مبلل بماء المطر، فما عليك إلا أن تقترب منه وأن تذكره بالله جل وعلا، وأن تقول له اتق الله يا عمر لترى إنسانا آخر، والله لترى إنسانا آخر، وكأن قيامته قد قامت، وكأن الميزان عن يمينه، وكأن الصراط عن شماله، وكأن النار تضطرم من خلفه، وكأن مناديا ينادي عليه، وكتابه بين يديه وأمام عينيه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنها الكلمة التي كانت بمثابة البصلة التي حددت قول عمر وفعل عمر وبكاء عمر وعطاء عمر وعدل عمر وخشية عمر. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ والله الذي لا إله غيره، أراني بل أشعر بأن قلبي يرتجف الآن، لأن عمر من الطراز الفريد الذي تشعرك تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المسطور وتذكر الناس بتاريخه المسطور. نعم، تغمرك الهيبة وأنت تطالع هذه السيرة العطرة. لا يمكن على الإطلاق أن تختلف سيرته المقروءة أو المدروسة عن حقيقته، لأنها شيء واحد، اللهم إلا في غياب البطل بشخصه عن حاسة البصر، لكن البصائر، لكن الأفئدة كأنها ترى جلال انتصاراته، كأنها ترى زهده، كأنها ترى ورعه، كأنها ترى علمه، كأنها ترى فقهه، كأنها ترى فتاويه، كأنها ترى عطاءه لدين الله تبارك وتعالى. وبكل أسف الوقت قد انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أختم حلقة الليلة بهذه الكلمات العظيمة وبهذا الموقف الجليل. بعد سنوات طويلة في 63 من عمره المبارك، وبعد 10 سنوات و6 أشهر من الخلافة العادلة المباركة، يتقدم العلج الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي ليطعن فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، يطعنه بخنجره المسموم، وتنزف الدماء من الأسد في عرينه، ويحمل الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن انتهوا من صلاة الفجر يحملونه إلى بيته، ويسأل عمر عن قاتله، فلما أخبروه بأن أبا لؤلؤة المجوسي هو الذي قتله قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يدعي الإسلام، على يد رجل من المسلمين، إنه أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويأمر عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة ليستأذنها في أن تسمح له أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فيدخل عبد الله بن عمر يستأذن على أم المؤمنين عائشة فتأذن له، فيدخل فوجدها جالسة تبكي على طعن عمر، فقال لها كما أمره عمر، قال له قل عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم أميرا للمؤمنين، فإن أذنت فالحمد لله، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. فقالت أم المؤمنين عائشة لقد كنت قد ادخرت هذا اليوم أو هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر بن الخطاب على نفسي. وأذنت أم المؤمنين عائشة أن يدفن عمر بن الخطاب في حجرتها مع أبيها رضي الله عنه وزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد عبد الله بن عمر فبشر عمر بن الخطاب بذلك، ففرح بذلك فرحا عظيما، وحمد الله على ذلك حمدا كثيرا. ولما اقترب الأجل يقول عثمان بن عفان أنا آخر العهد بعمر بن الخطاب، دخلت عليه ورأسه في حجر عبد الله بن عمر، وهو يقول لعبد الله بن عمر يا ولدي يا بني ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على التراب، ضع رأسي على الأرض. فيقول عبد الله بن عمر يا أبتي وهل الأرض وحجري إلا سواء؟ فيقول يا بني ضع رأسي على الأرض. فيقول عبد الله بن عمر يا أبتي وهل الأرض ورأسي وحجري إلا سواء؟ وهل الأرض وحجري إلا سواء؟ فيقول عمر ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ويدخل عليه شاب فيقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشر الله لك، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، وتوفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته وتوفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت فإنهم عنك لراضون. فقال عمر: ذلك من من الله به علي، وإن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ثم قال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفن مع صاحبيه، وجاء علي بن أبي طالب وهو في سريره قبل أن ينقل إلى قبره، وقد أخذ بمنكبي عبد الله بن عباس، وقد ترحم على عمر، ثم بكى علي وقال: والله والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. هذه كلمات علي رضي الله عنه وأرضاه. لله ضرك يا ابن الخطاب، لله ضرك يا سيد الأولياء، لله ضرك يا أمير الأمراء، لله ضرك يا إمام الأتقياء. وصلى الله وسلم وبارك على من علمك وعلى من رباك، فأنا لا أعجب إذا علمت أن الذي رباك هو المصطفى وكفى. أيها الأفاضل، يا ترى هل بقي شيء من الممكن أن أقوله عن عمر؟ أستغفر الله العظيم، بل هل قلت أي شيء عن عمر؟ أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. هل ستعي أمتنا الدرس؟ هل سيتعلم الحكام والعلماء والشباب والأطفال والنساء من هذا الإمام؟ وهل سيضيء لنا هذا المصباح من جديد نورا وسط هذا الظلام؟ فلنرجع إلى سيرته، ولنطالع منهجه، ولنحول هذه السيرة وهذا المنهج في حياتنا وحياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. رضي الله عن عمر، وصلى الله على أستاذه المصطفى، وأسأل الله بحبنا له أن يجمعنا به مع رسول الله في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.